رسم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب. ينبغي إذا كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب معه الصلاة عليه، فقد أخبرنا أبو طالب مكي بن علي بن عبد الرزاق الحريري قال حدثنا أبو سليمان محمد بن الحسن الحراني قال حدثنا أبو الحسن موسى بن الحسن بن موسى الكوفي بمصر قال حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي قال حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي قال حدثنا أبو داود النخعي عن أيوب بن موسى عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتب عني علما وكتب معه صلاة علي لم يزل في أجر ما قرئ ذلك الكتاب، لم يزل في أجر ما قرئ ذلك الكتاب. حدثني عبد العزيز بن أبي الحسن القرميسيني قال: قال حدثنا يوسف بن عمر الزاهد قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن موسى بن إسحاق إملاء، وأخبرنا الحسن بن محمد بن إسماعيل البزاز قال حدثنا علي بن محمد بن أحمد الوراق قال حدثنا القاضي أحمد بن موسى بن إسحاق الأنصاري قال حدثنا سليمان بن محمد بن مرداس الأنصاري بصري من ولد عبد العزيز بن صهيب قال حدثني علي بن قادم قال حدثني سفيان بن عيينة قال: كان لي أخ مؤاخ في الحديث فمات، فرأيته في النوم، فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قلت: بماذا؟ قال: كنت أكتب الحديث، فإذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كتبت صلى الله عليه، أبتغي بذلك الثواب، فغفر الله لي بذلك. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد الكوفي قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي قال حدثني شيخ ذكره عن خالد صاحب الخلقان قال: كان لي صديق يطلب الحديث فتوفي، فرأيته في منامي عليه ثياب خضر يرفل فيها، فقلت له: أليس كنت يا فلان صديقا لي وطلبت معي الحديث؟ قال: بلى. قلت: فبما نلت هذا؟ قال: لم يكن يمر حديث فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا كتبت فيه صلى الله عليه وسلم، فكافأني بهذا. رأيت بخط أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل في عدة أحاديث اسم النبي ولم يكتب الصلاة عليه، وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا، وقد خالفه غيره من الأئمة المتقدمين في ذلك. أخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمذاني قال حدثنا أحمد بن علي بن لال الفقيه قال حدثنا عمر بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن سينان قال حدثنا عمر بن أبي سليمان الوراق قال: رأيت أبي في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قلت: بماذا؟ قال: بكتابة الصلاة على رسول الله في كل حديث. قال ابن سينان: سمعت عباسا العنبري وعلي بن المديني يقولان: ما تركنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث سمعناه، وربما عجلنا فنبيض الكتاب في كل حديث حتى نرجع إليه. أخبرني مكي بن علي الحريري قال حدثنا أبو سليمان محمد بن الحسين بن علي بن إبراهيم الحراني قال: قال لي رجل من جواري يقال له الفضل، وكان كثير الصوم والصلاة، كنت أكتب الحديث ولا أصلي على النبي إذا رأيته في المنام، فقال لي: إذا كتبت أو ذكرت لما لا تصلي علي؟ ثم رأيته صلى الله عليه وسلم مرة من الزمان، فقال لي: قد بلغني صلاتك علي، فإذا صليت علي أو ذكرت فقل صلى الله عليه وسلم.